وفيها إظهار شكر نعمة الله على عبد الإسلام في شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. فأنت لم تصوم لا لم تصوم رمضان ولم تقم رمضان ولم تفعل أعمال صالحة إلا بفضل الله تعالى، فإنك كأنك بخروج هذه الصدقة تشكر الله سبحانه وتعالى على إيه؟ على نعمه التي منها أنه جعلك تصوم وجعلك تفيعه. المسألة الرابعة مقدار الواجب ومما يخرج. الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت لأهل البلد من بر أو شعير أو تمر، وإحنا كنا الصاع وهو مقدار معين مكيل معين كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويخرج من قوت البلد، يخرج من إيه؟ من قوت البلد، يعني البلد مثلا يأكله بر اللي هو القمح، يأكله شعير، يأكل التمر، الزبيب أو الأقط، أقط هذا لبن مجفف أو أرز أو ذرة أو غير ذلك، لتدوس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح كحديث ابن عمر المتقدم. فما تجيش اليوم مثلا تطلع زبيب، يعني لا تجي اليوم تقول الحديث هو زبيب، يبقى إذا أنا خرج زكاة الفطر صاع من زبيب، والزبيب هذا أصلا ليس طعاما، ليس إيه؟ ليس طعاما، ولا تجي تقول مثلا أنا خرج زكاة الفطر مثلا صاع من تمر. نعم، تمر خالص كل شيء ليس طعاما. نحن الآن لا يأتي إنسان أن يقول أنا سوف آكل تمر. تمر هذا بناكله يعني إيه؟ على سبيل السنة أو شيء يعني يتفكه به. مقدار الواجب ومما يخرج. الواجب إحنا كنا هذا لا؟ لا، الواجب إذا كان الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد كما قلنا من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أخ حسب قوت البلد، حسب القوت يأكله إيه؟ لثبوت ذلك على الفطر. نعم، ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة، يعني لا نقول أن كل فرد يعطي فردا واحدا، فلو أن خمسة يعطوا خمسة، لا مثلا حسب الحاجة، فممكن مثلا أنا ومثلا أولادي أخذ زكاة لشخص مين؟ واحد، وممكن أنا أخذ زكاتي على أكثر من مسكين، أكثر من إيه؟ مسكين. نعم، ولا يجزي إخراج قيمة الطعام يا أخي. مسألة إيه؟ الكلام أنت فيها. ولا يجزي إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مخالف لعمل الصحابة، فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا يجزي إخراجها من غير الجنس المعين. ما معنى هذا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. الجمهور جمهور العلم على أن زكاة الفطر لا تخرج إلا طعام، على أن إيه؟ زكاة الفطر لا تخرج إلا إيه؟ طعام. وبعض أهل العلم يرى أنها ممكن تخرج قيمة، تخرج إيه؟ قيمة، يعني ينظر إلى قيمة الطعام هذا قيمة الصاع كم ويخرج إيه؟ الزكاة خلاف. ولكن رأي الجمهور وهو الذي بشرحه هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول ابن عمر يقول إيه؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فهو فرضها ايه؟ صاعا من طعام، فرضها ايه؟ فرضها طعام، فرضها ايه؟ طعام. ثم كذلك ان الصحابة اخرجوا ايه؟ اخرجوا طعام، والنبي صلى الله عليه وسلم اخرج ايه؟ طعام. المسألة الخامسة في وقت غروبها واخراجها، تجد زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، ولإخراجها وقتان، وقت فضيلة وأداء ووقت جواز. يدخل في خلاف آخر، متى يخرج زكاة الفطر؟ فأما وقت الفضيلة هو من طلوع الفجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد. لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. أفضل وقت لها أن تخرجها قبل إيه؟ لكن طبعا لا انصحك بهذا، لانك ممكن تنام في الليل وتستيقظ بعد الصلاه العيد، او تنام تستيقظ متاخرا وتبقى عندك ايه سرعه، او تستيقظ مبكرا وهي تبقى احد ياخد منك زكاه الايه الفطر. فان كنت متاكدا افعل، غير متاكد لا ننظر الى وقت اخر، وقت الجواز، فهو قبل العيد بيوم او يومين لفعل ابن عمر وغيره من الصحابه لذلك، ولا يجوز تاخيرها عن صلاه العيد. فان اخرها فهي صدقه من الصدقات، ويأثم على هذا التاخير لقوله صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. ولكن من تأخرت عنده بعذر فهو